يقول السؤال: هل يجوز يعني بعض المشايخ أو بعض الأشخاص دلنا على قراءة سور معينة لأمراض معينة؟ فنقول: لا يشرع تخصيص قراءة آيات معينة أو سور معينة بعدد معين ما ثبت، أو لقصد مرض معين ما ثبت استعمال هذه الآيات المعينة لهذا المرض المعين إلا بدليل شرعي. يعني مثلا ورد في قراءة المعوذتين في الرقية من الحمى، والمعوذتان تصلحان لكل مرض، وورد قراءة الفاتحة في الرقية من لدغة العقرب، وهي تصلح للرقية من كل مرض. فما يجوز الواحد يقول خذ سورة الواقعة للروماتيزم، وخذ سورة ياسين لهشاشة العظام، وخذ سورة عمة للسرطان، وخذ سورة. هذه التحديدات باطلة. عندك القرآن كله رقية، وكذا ونزل القرآن ما هو شفاء، والفاتحة والمعوذات أعظم القرآن رقية. ولنحذر من الابتداع والتخصيصات بدون دليل، فإن ذلك لا يجوز، ابتداع في دين الله. طيب،